المزمور الرابع والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار. قصيدة لداود عندما أتى الزيفيون وقالوا لشاول: أليس داود مختبئا عندنا؟ اللهم باسمك خلصني، وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، إصغى إلى كلام فمي، لأن غرباء قد قاموا علي، وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي بحقك أفنهم. أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني، وبأعدائي رأت عيني.